السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من علم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج بين الواقع والتاريخ، و يعني الأحداث التي نعاصرها الآن في مصر حقيقة أحداث مؤلمة ومؤسفة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وأن يحفظ المسلمين وأن يحفظ ديننا وشريعتنا ورموزنا وقادتنا، وأن ييسر لمصر الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والتقدم والسيادة والريادة وكل ما يطمح إليه مسلم محب لهذا البلد العظيم وهذا الركن الكبير من أركان الأمة الإسلامية. الأحداث طبعا متشابكة جدا وتختلط الأوراق عند كثير من الناس، وطبعا أعلن منذ قليل قرار اللجنة الرئاسية باستبعاد 10 من المرشحين للرئاسة، وطبعا على رأس هؤلاء 10 المستبعدين المهندس خيرت الشاطر والأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، وطبعا 2 من كبار رموز الحركة الإسلامية ومن كبار المرشحين الإسلاميين في سباق الرئاسة، وتتعلق عليهما آمال كثير من الناخبين في مصر، وده ممكن يؤدي إلى بعض الأزمات. وطبعا كل يعني المرشحين بيطعنوا في القرار، قرار اللجنة الرئاسية، لكن القضية على ما أعتقد أصبحت منتهية والقرار نهائي بصرف النظر عن الحكم كان سليم أو غير سليم أو عادل أو ظالم، لكن القرار نهائي ومفروض ننظر إلى المرحلة القادمة بشكل واقعي يحفظ مصر ويحفظ الوضع الذي يليق بها حضاريا وإنسانيا وكقدوة للعالم كله بيبص عليها دلوقتي. صعب طبعا أقول إن قرارات اللجنة فيها أخطاء أو ما فيهاش أخطاء، لأن إحنا لن نطلع على شيء. إحنا طبعا بنرى الشيخ حازم ومهندس خيرت بيدخلوا إلى اللجنة وبيخرجوا بالأوراق، بيخرجوا يخطب الإعلام بلغتين مختلفتين. الشيخ حازم عندنا مصدق، هو طبعا صديق وحبيب وزميل قديم وأخ من الإخوة الأفاضل ونحسبه على خير ولا نزكي الله أحدا. والمهندس خيرت الشاطر طبعا معروف بتاريخه الطويل والجهاده العظيم، القضية التي أصلا يعني لم يعطوا له العفو فيها هي قضية ظالمة في الأساس. يعني هو لماذا أصلا يحاكم المهندس خيرت الشاطر، ومن الذي حاكمه، ومن الذي سجنه، ومن الذي لفق له هذه التهم؟ كما هو معروف عند الجميع أن النظام السابق كان يلفق التهم الواحدة تلو الأخرى، فقضية مفترة عليه والجميع يعلم ذلك، ثم لم يصدر العفو عنه من هذه القضية المفترة، وبالتالي استبعد من سباق الترشح للرئاسة، شيء حقيقة عجيب وغريب. الشيخ حازم طبعا ينكر يعني موضوع جنسية الوالدة، والأمر أصبح متشابك بشكل كبير جدا. احنا بنقول ان في ظلم بيقع على المسلمين وفي ظلم بيقع على بعض المرشحين، يا ترى ايه رد الفعل المناسب للمظلوم اذا حدث ظلم؟ الرد الفعل الحقيقة يختلف من وضع الى وضع، والموضوع متشابك جدا. يعني ممكن يكون في ردود افعال متباينة من ترك الموضوع كلية والاعتزال إلى المقاومة والصدام، وبينهم درجات مختلفة كثيرة. بالتعمق والنظر في هذا الموضوع ويا ترى إيه اللي مناسب إن أنا ممكن أعمله في هذا الظرف، وإيه هو الرد فعل الشرعي اللي الإسلام يحض عليه وينصح به في مثل هذه الأزمات، يا ترى إيه اللي مفروض يعمله الشيخ حازم وأنصار الشيخ حازم في مثل هذا الموقف، وإيه اللي مفروض يعمله المهندس خيرت وأنصار المهندس خيرت في مثل هذا الموقف؟ لازم نرجع لنور السيرة النبوية، لازم نرجع لنور القرآن الكريم، لازم نرجع لفقه ما يريده منا ربنا عز وجل عند وقوع ظلم علينا أو عند اشتباه وقوع ظلم علينا. انا ليه بقول اشتباه؟ لان طبعا القضية انا عارف انها في الرأي العام واخدة جناحين كبار، منهم من يؤيد ومنهم من يعارض، منهم من يؤكد ان جنسية الوالدة امريكية ومنهم من ينفي هذا الموضوع. فانا بقول يعني على افتراض ان مفيش ولا اصل من الاصول لهذه القصة، وان الظلم متناهي وكامل وشامل في القضية من اولها الى اخرها، كذلك بالنسبة للمهندس خيرت، فإيه رد فعل المظلوم في مثل هذه الحالات؟ يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم لو في مثل هذا الموقف كان عمل إيه؟ لو يعيش بيننا وتعرض لمثل هذا الظلم، أو يا ترى القرآن الكريم عندما تعرض لقصص المظلومين ماذا ذكر لهم أو ماذا أمرهم أو إيه هو اللي المفروض نعمله في مثل هذا الموقف؟ الحقيقة الموضوع عشان هو فيه تشابكات كثيرة أنا يعني فكرت فيه بوقت طويل وخدت فيه جهد وبحثت في الآيات والأحاديث وعملت ما يشبه نظرية جديدة في التعامل، في تعامل المظلوم مع الظالم في مثل هذه المواقف. ولقيت سبحان الله بعد الدراسة أن ردود الأفعال فعلا ممكن تبقى مختلفة جدا. يعني ممكن في موقف من المواقف نجد فيه يعني رد فعل معين من الرسول صلى الله عليه وسلم، ونجد في موقف آخر رد فعل مغاير تماما، وليس هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تغير، هو نفس الرسول ونفس التشريع، لكن الظرف هو اللي تغير، وقوة المظلوم تغيرت وقوة الظالم تغيرت، وبناء على هذه التغيرات كان رد الفعل مختلف. ياريت نركز مع بعض ونفهم هذه النظرية ونفهم يا ترى في نهاية المطاف مفروض الناس دي تعمل ايه في مثل هذا الموقف. بقول بداية الظلم محرم على العباد، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. هذا أمر عام لكل العباد، لكل المسلمين وغير المسلمين، لكل البشر أيا كانوا. من ظلم قيد شبر كما يقول صلى الله عليه وسلم من الأرض طوقه من سبع أراضين، يعني يجعل في رقبته طوق يوم القيامة من سبع أراضين نتيجة أنه ظلم قيد شبر من الأرض، ظلم في شبر واحد من الأرض، فما بالك بما ظلم بما هو أكثر من ذلك. الظلم غير مسموح به حتى مع غير المسلمين، في حتى وفي وجود القوة مع المسلمين، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقف مع غير المسلم ضد المسلم إن وقع ظلم من المسلم على غير المسلم، فقضية الظلم هذه محرمة بكل المقاييس، وبالتالي دفع الظلم مكرمة عالية جدا ومكرمة عظيمة جدا. يعني إذا وقع ظلم وحاولت أن تدفع الظلم فأنت منصور من الله عز وجل، لكن كيف تدفع الظلم؟ هذه مشكلة، ودي القضية، وده اللي لو أنصار الشيخ حازم وأنصار المهندس خيرت وكل من تعرض لظلم أو شعر إن هو في أزمة حقيقية ولا يستطيع أن يأخذ حقه كما ينبغي في البلد التي يعيش فيها، ماذا ينبغي له أن يفعل؟ تعالوا نشوف كده هذه النظرية وإزاي ممكن نفهمها. أنا بقول أنا معلش أنا ما عنديش وقت إن أنا يعني أضع هذه اللوحات على الكمبيوتر بحيث انها تظهر لكم بشكل اوضح، وكان على عجالة اعداد هذا الامر قبل الحلقة مباشرة، لكن ان شاء الله ان انا هفسر لكم الموضوع ده بشكل اكبر مستقبلا. انا بقول لو هفترض ان المستوى اللي فوق ده مستوى الظالم، الخط الاحمر اللي انتم شايفينه ده مستوى الظلم اللي موجود في البلد، مستوى عالي، وان المظلوم هو الخط الازرق اللي موجود اللي هو موجود من تحت وبيزيد مع الوقت، بيزيد مع الوقت قوة المظلوم، المظلوم بيكتر في القوة بيكتر في العدد مع مرور الوقت. المظلوم لو كان في حالة الضعف الأولى ديت اللي هو مستواه فيها ضعيف جدا هيختلف رد فعله عن لو كان في حالة القوة، يعني المظلوم أصبح له شيء من القوة، كلما المظلوم يقوى في حربه مع الظالم رد فعله مفروض يختلف. فأنا هاخد دلوقتي خمس درجات مختلفة، خمس مستويات من مستويات المظلوم، كلما المظلوم يرتفع في القوة بتختلف طريقة رد فعله، بيختلف ما يريده منه ربنا عز وجل، وبيختلف رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم للظلم الذي وقع عليه. تعالوا كده نشوف أول مرحلة. أول مرحلة بقول إن أنا عندي مرحلة إن المظلوم ضعيف للغاية. ياريت لو نعرف نبص على الصورة معايا دلوقتي، أنا بقول إن المظلوم هنا مستواه قليل جدا جدا، والظالم فين؟ مستواه عالي جدا جدا. الفجوة بين الظالم والمظلوم كبيرة للغاية. هنا إيه اللي مفروض يعمله المظلوم؟ المظلوم في رأيي مفروض إن هو بعد دراسة الآيات والمواقف المختلفة في مثل هذا الموقف اللي فيه تباعد شديد بين قوة المظلوم وقوة الظالم، ما عليه إلا الاعتزال. وعلى فكرة قبل ما حد من الأنصار يزعل إن أنا بقول مثل هذا الكلام، أنا بقول طبعا هذا الكلام مؤيد بالقرآن ومؤيد بالسنة، وبقول برضو إن إحنا لسنا في هذا الزمن الآن، يعني نحن لسنا الآن في زمن اعتزال المظلوم، لكن هي مرحلة من المراحل موجودة في حياة بعض المظلومين، قد تكون موجودة الآن، قد تكون موجودة في وقت قادم أو في وقت سابق، ووجدت في السيرة النبوية ووجدت في القرآن الكريم. ايه أدلة هذا الموضوع؟ يعني ايه الاعتزال؟ يعني يحاول ان هو يترك الظالم ويعيش في بلد آخر. دي مرحلة من مراحل لما يكون المظلوم ضعيف للغاية. مثالها في القرآن الكريم قصة أصحاب الكهف، وصورة الكهف هتمشي معنا طول الحلقة ديت، لأن فيها أمثلة للمظلومين في أكثر من محطة من محطات الظلم، وهي ديت الأساس وضع هذه النظرية. بقول أصحاب الكهف ناس ظلموا كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى في القصة في القرآن الكريم، وقال إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قوم أو فتية قليلة، عدد قليل جدا من الرجال، نقول 7، ثمنهم كلبهم كما وصف ربنا عز وجل في القرآن الكريم. هذه المجموعة في دولة قاهرة ظالمة قوية، فيها حكم ظالم وفيها جيش ظالم وفيها وزراء ظالمين، تمكين كامل للظلم، وما فيش مؤمنين في القرية كلها غير مجموعة قليلة جدا من الفتية. الفارق بينهم وبين القوة الظالمة هائل وضخم جدا. ايه الحل اللي هم اختاروه؟ قال وإذ اعتزلتموهم، ومن هنا جت كلمة الاعتزال بتاعت هذا الموقف، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. متى يجيء نشر الرحمة من الله عز وجل لهذه الفئة المؤمنة، هذه الطائفة القليلة المؤمنة؟ يجيء نشر الرحمة لهم إذا اعتزلوا في الكهف. دي مرحلة من المراحل لا يمكن فيها أن يصطدموا مع النظام، لا يمكن فيها أن يقابلوا النظام بقوة. نعم سيموتون شهداء، لكن ستموت الدعوة معهم، لأنهم يحملوا دعوة ويحملوا رسالة، وبفنائهم تنقضي أمر أو ينقضي أمر الرسالة. لذلك شرع لهم ربنا عز وجل أن يعتزلوا في مثل هذا الموقف. هل يا ترى عندما ذكر موقف أصحاب الكهف في القرآن الكريم ذكر على سبيل الذم أم المدح؟ هذا سؤال يعني بطرحه على مشاهدين ومشاهدات ويجاوبوه. ذكر لا شك على سبيل المدح، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني ربنا عز وجل يمدح هذا السلوك في هذا الموقف. هذا الفعل فعله رسولنا صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف من مواقف حياته. شفنا مثلا في أول الدعوة عندما كانت قواته ضعيفة للغاية في بداية الدعوة، عندما أسر بالأمر إلى السيدة خديجة وإلى أبي بكر وإلى علي بن أبي طالب وإلى زيد بن حارثة، وبعد كده إلى طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام، الطائفة المؤمنة الأولى. ظل الأمر سريا فترة من الزمن، اختلف المؤرخون على طول هذه الفترة من 6 شهور إلى 3 سنوات، لا يتكلم مطلقا مع الناس، يعتزل الناس جميعا بهذه الدعوة. ليه؟ لأن حجمه قليل جدا، وأي مجابهة للكفر في مكة تعني أن هو في استئصال كامل لهذه الجماعة المؤمنة أو الفئة المؤمنة. طيب ديت مرحلة الرسول صلى الله عليه وسلم عملها برضو في موضوع هجرة الحبشة، لما لقى ان الظلم واقع على المسلمين بشده، مصادره للاموال، تعذيب للرجال والنساء، مصادره للديار، يعني وضع لا يستطيع فيه ان يجابه قوه مكه، قال يعني توجهوا الى الحبشه، عليكم بالحبشه فان فيها ملكا لا يظلم عنده احد، وترك المسلمون الامر بالكليه، تركوا مكة وعاشوا في الحبشة فترة طويلة جدا من الزمن، استمرت عدة سنوات، بل فعلها رسولنا صلى الله عليه وسلم نفسه لما وجد ان الدنيا ضيقت عليه تماما في مكة المكرمة، وأصبح الكفر متسلطا، ومات أبو طالب، وماتت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وسمي العام بعام الحزن، وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عن ملاذ أو مخرج خارج مكة المكرمة. وعندما وجد هذا الملاذ في المدينة المنورة ترك مكة المكرمة، ترك الديار وترك الأهل وترك العشيرة وترك كل شيء. هذا رد فعله صلى الله عليه وسلم تجاه الظلم اللي موجود في مكة، عندما كان الفارق بينه وبين الظالمين ضخما للغاية، كان المساحة بينهم أو الفجوة بينهم كبيرة للغاية. ما يستطيع صلى الله عليه وسلم، وهو المؤيد بالوحي وهو المؤيد بالملائكة وهو المنصور حقا من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو صاحب الحق الكامل، ما في أي نوع من الشبهات في حقه صلى الله عليه وسلم، حقه حق مطلق، وهذه عقيدتنا وهذا ديننا. ومع ذلك ما كان يستطيع أن يفعل إلا أن يغادر مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وعندما ذهب في إثره المشركون ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ اختبأ في الكهف، قصة الكهف اللي لسه كنا بقولها من شوية، اختبأ في الكهف في غار ثور. وعندما جاء المشركون ووقفوا على باب الغار ما خرج لهم صلى الله عليه وسلم وقال أنا هنا وأقاتلكم في سبيل الله والمقتول في الجنة والقاتل في النار، ما قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم، إنما اختبأ في داخل الغار إلى أن غادر المشركون. ثم تخفى صلى الله عليه وسلم 3 أيام، ثم اتجه إلى الجنوب في اتجاه اليمن، ثم اتجه إلى الشمال، كل ده محاولات تورية وتعمية على المشركين حتى يصل سالما إلى المدينة المنورة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج كلية من محاولة الصدام مع الظالمين له. دي مرحلة من المراحل يا إخوانا، اللي هي مرحلة الاعتزال، عندما يكون الفارق ضخما جدا بين المظلوم وبين الظالم. رأيناها في سورة الكهف في أصحاب الكهف، ورأيناها في أكثر من موقف من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في قصته النبوية العظيمة. طيب الدرجة الثانية درجة إيه؟ درجة التحايل. تيجي تبصوا معايا كده على هذه الشريحة، أشوف إن دلوقتي مستوى المظلومين بدأ يرتفع، يعني أنا عندي هنا بدأ يحصل نوع من الارتفاع، فأصبح في نوع من القوة وصلت إلى مستوى معين، مستوى يرفع درجة المظلومين في مواجهة الظالم. الظالم ما زال مستواه عاليا، لكن الفجوة بينه، الفجوة هنا بين مستوى الظالم وتحت بين مستوى المظلوم في في في هذا المستوى، الفجوة أصبحت أقل لكنها ما زالت كبيرة. ماذا يفعل المظلوم عند هذه الدرجة؟ إذا ارتفعت درجة المظلوم أصبح عنده شيء من القوة، وفي نفس الوقت الظالم ما زال قويا وما زال قاهرا وما زال متسلطا، ماذا يفعل المظلوم في هذه الدرجة؟ وصف لنا ربنا عز وجل موقفا أيضا في سورة الكهف، ويا ترى إيه هو هذا الموقف؟ الموقف ده موقف التحايل، يعني يستطيع المظلوم أن يتحايل بطريقة ما علشان يعيش مع الظالم في بلد واحد. هو الآن لن يغادر هذه البلد، لن يترك البلد إلى بلد آخر كما رأينا في الموقف الأول، الآن أصبحت له قوة معينة تحميه من الاستئصال، فسيبقى في البلد، لكنه إن واجه الظالم مواجهة مباشرة سيقضي ذلك عليه لا محالة، فيتحايل. رأينا ذلك في قصة أصحاب السفينة في سورة الكهف، قصة الخضر عليه رحمة الله مع موسى عليه السلام عندما ركب في السفينة ماذا فعل؟ خرقها. قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، إلى آخر القصة. في الآخر لما بيفصل له القصة ماذا يقول؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الملك هنا هو الظالم، والمظلومين مجموعة من المساكين بيعملوا في الصيد أو بيعملوا في البحر، عندهم سفينة بسيطة، الملك ظالم يأخذ السفينة بغير حق. المظلومين في هذا الموقف لا يستطيعون أن يقفوا أمام الملك ويقاتلونه، فإيه الحل؟ كيف نخرج من هذه الأزمة؟ كيف نخرج من هذا الظلم؟ خرقوا السفينة، كسروا السفينة. فلما مر الملك الظالم على السفينة لها مكسورة فقال لك هذه السفينة غير صالحة، فتركها وانصرف. واقع الأمر السفينة صالحة، إصلاح السفينة أمر بسيط، هم عملوا حركة تمويه على طبعا اللي عملها الخضر رحمه الله بأمر من الله عز وجل، وكان بيعلم سيدنا موسى هذا السلوك، وبيعلمنا نحن هذا السلوك، وشرعه ربنا عز وجل في القرآن الكريم، ووجد على سبيل المدح. يعني هذا السلوك الممدوح إذا كان الفارق كبيرا بين المظلوم وبين الظالم، لكن في درجة أحسن شوية من الدرجة الأولى، يعني درجة أعلى شوية من درجة الاعتزال التي رأيناها في موقف أصحاب الكهف. والموقف ده حصل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. شفنا مثل هذا التحايل عشان نقدر نعيش مع الظالمين في بلد واحد ولا نغادر هذا البلد. إيه اللي حصل مثلا في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه؟ أمسك به المشركون وأخذوا يعذبونه ويضربونه ويجلدونه ويأمرونه أن يكفر بالله عز وجل. تحت وطأة التعذيب الشديد ماذا قال عمار بن ياسر؟ نطق بكلمة الكفر. قلبه مطمئن بالإيمان لكن نطق بلسانه ما ليس في قلبي، فقال أنه على دينهم. بل كان يمر الجعل، حشرة من الحشرات تمر أمامه في الصحراء، فيقولون له قل أن هذا الجعل إلهك، فيقول هذا الجعل إلهي. تحت وطأة التعذيب أمر صعب جدا ومشق. ذهب وهو حزين إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله نطقت بكلمة الكفر تحت وطأة التعذيب. كنا نتخيل مثلا في مثل هذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له والله كيف تنطق بكلمة الكفر، لماذا لم تتحمل العذاب في سبيل الله؟ ما قالوش كلام ده يا إخوان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان واقعيا جدا جدا، إنسان بيتعذب وعنده آلام شديدة ما يستطيع أن يتحمل هذه الآلام، قال له ما كيف تجد قلبك، كيف تجد قلبك؟ أنت قلت هذا الكلام تحت وطأة التعذيب بلسانك، كيف حال قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم إذن إن عادوا فعد، إن عادوا إلى التعذيب فعد إلى النطق بكلمة الكفر وقلبك مطمئن بالإيمان. هذا تحايل، إذا نطق بكلمة الكفر تركوه، تركوا إيقاع الظلم عليه. هذه مرحلة من المراحل، هيجي يوم بعد كده يقول كلمة الحق مجاهرا بها ولا يتعرض للتعذيب لأنه صارت له قوة في مثل هذا البلد. لكن في هذه المرحلة اللي هو قوته فيها ضعيفة لم يشرع له أن يقاتل أصلا في هذه المرحلة، بل شرع له أن يقول كلمة الكفر حماية لنفسي وحماية لأهلي وحماية لأولادي وحماية للدعوة الإسلامية من الاستئصال. لأن لو كل واحد نطق بهذه الكلمة وجوبه من الظالمين بالقتل والإبادة انتهت الدعوة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قعد مع الأنصار في بيعة العقبة الأولى كيف جلس معهم؟ هل جلس هكذا على مرأى ومسمع من كل الكفار والمشركين؟ ما يستطيع أن يفعل ذلك، وهو المؤيد بالوحي وبالملائكة. إنما اختبأ في مكان العقبة وعمل بيعة العقبة الأولى في الظلام دون أن يراه أحد. تحايل صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة لا يستطيع أن يواجه المشركين بمثل هذا الاجتماع، عمل عمل سري بيعة العقبة الأولى وعمل عمل سري بيعة العقبة الثانية، واجتمع مع 73 واحد وجمع سيدنا علي وسيدنا أبو بكر الصديق لتأمين المكان اللي هم هيعودوا فيه، واحد على الشعب من طرف واحد على الشعب من طرف آخر عشان يخبرهم إذا جاء المشركون فينفضوا. يعني واخد تحايل كامل. ليس هذا معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاشا لله يتهم أحد بالجبن أو بالخوف أو كذا أو كذا، إنما هو يأخذ بحذر في مثل هذا الموقف ويعلم قوته بالقياس إلى قوة الظالمين الذين يحكمون مكة في ذلك الوقت. دي مرحلة وسميتها مرحلة التحايل، عندما يقوى المظلوم نسبيا لكن الفارق بينه وبين الظالم ما زال كبيرا. نطلع بعد كده المرحلة أعلى وهي مرحلة المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التحاور. لو نيجي ننظر إلى الشريحة هذه هنجد أن قوة المظلوم بدأت ترتفع. لو أنتم تنظروا تجد أن المظلوم بدأ يرتفع في المستوى لحد ما وصل إلى هذه الدرجة، أصبح المسافة قريبة بينه وبين الظالم. يعني هذا الظالم في هذا المكان وهذا المظلوم في هذا المكان، يعني ما شاء الله بدأت ترتفع قوة المظلوم نسبيا وبدأ يكون في نوع من الندية في تحاوره مع الظالم، نوع من الندية. ما زال الظالم أكبر من المظلوم. وخلي بالنا جدا من هذه المرحلة يا إخوان، نخلي بالنا المظلوم الآن لا يملك في يده قوة الدولة. المظلوم الآن كبر في الحجم، أصبح له أنصار، أصبح له أتباع، أصبح من الصعب أن يستأصل كلية من البلد، فهو باق في البلد. لكن في نفس الوقت ليست في يده قوة الجيش، قوة السلاح، قوة الدولة، قوة القانون، قوة الحكم، ما في يده كل هذه الأشياء. فماذا يفعل في مثل هذا الموقف مع الظالمين؟ عنوان هذه الفترة التحاور، عنوان هذه الفترة التحاور، فعلها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وجاءت كذلك في القرآن الكريم في سورة الكهف كذلك. نيجي بص ننظر سورة الكهف في قصة الرجلين أصحاب الجنة، نجد أن رجل منهم ظالم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ورجل صالح. الرجل الظالم هذا يمنح حق الفقراء ويمنح حق الله عز وجل، ويتسلط بمالي على الناس، ويتكبر بمالي على الناس. هناك مظلومين، حق المظلومين الذين يعني لهم شرع لهم الله عز وجل حقا في مال هذا الغني ولا يأخذونه. الفقراء مظلومون بمنع الزكاة، بمنع زكاة هذه الأرض، ومنع زكاة هذا المال، وبمنع المشاركة في هذا العمل الذي يعني يقوم به هذا الغني الكبير. هو ظالم بنص التعريف أو بنص القرآن الكريم، وهو أقوى من المظلوم، لكن المظلوم مش ضايع، المظلوم على شيء من الندية معه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول قال له صاحبه، صاحبه كلمة الصاحب هذا توحي بالندية في مثل هذا الموقف. أصبحوا الاثنين واقفين على درجة متساوية تقريبا من الندية، وإن كان الظالم أعلى، كما يقول ربنا عز وجل على لسان الظالم في مثل هذه الآيات، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. الظالم في مثل هذا الموقف أكثر مالا وأعز نفرا، نعم معه الحكم، معه السلطان، معه القوة، هو أعلى من المظلوم. ماذا يفعل المظلوم في مثل هذا الموقف؟ قال ربنا عز وجل مرتين في القصة وهو يحاوره، وهو يحاوره، قالها مرة والثانية الحوار، يحاول أن يأخذ قدر ما يستطيع من حقه عن طريق الحوار. ما في هنا نوع من استخدام القوة، ما في نوع من من دفع الظلم بالسلاح أو بالقوة العسكرية أو ما إلى ذلك، ما يستطيع، لأن الفارق بينه وبين الظالم ما زال كبيرا. نعم هو ارتفع إلى درجة الحوار، خرج من موضوع التحايل وخرج من موضوع الاعتزال وصعد إلى مرحلة أعلى، مرحلة الحوار، لكن ما زال قوته أضعف من أن يواجه الظالم مواجهة عسكرية أو حربية. فعل ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كثر أنصاره في مكة المكرمة، أصبح لي أنصار ما شاء الله عدد بيزيد، ودخل في دينه حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والاثنين دولت كانوا قوة كبيرة جدا من قوة أهل مكة، ولما دخلوا زاد عدد المسلمين فجأة قدام المشركين، بل وخرج المسلمون في مظاهرة، مظاهرة سلمية في مكة المكرمة. فعلا خرج سيدنا عمر على رأس فريق، سيدنا حمزة على رأس فريق، وعملوا مسيرة في داخل مكة المكرمة، بس مسيرة سلمية زي ما احنا بنخرج في مسيرات نقول سلمية سلمية، هي المسيرة كانت سلمية. خرجوا في مواجهة الظالمين وأعلنوا حقوقهم وأعلنوا مطالبهم وأعلنوا كذا كذا كذا، إعلان أمام الناس دون مواجهة عسكرية، دون صدام، دون تعد على أي شيء في داخل مكة المكرمة، مرحلة لا تسمح بمثل هذا الأمر. وأقر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندها جاء المشركون يحاورون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس عتبة بن ربيعة ممثل المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حوار. تخيل انت الحوار ده مشهور جدا في السيرة. قال له عتبة بن ربيعة إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا، إن كنت تريد رأيا ما قطعنا رأيا من دونك. عمالين يعملوا معاه حوار لأن شايفين وراء أنصار ووراء قوة معينة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل بهذا الحوار ولم يأمر أصحابه بقتال. يترك الكلام ده عجب الصحابة كلهم، عشان أنا عارف أني بقول الكلام ده دلوقتي وفي ناس من المتحمسين جدا جدا للشيخ حازم هيطاردوا على مثل هذا الكلام ويقولوا لا ده مش وقت الحوار، ده ما هو وقت ما هو. أنا بقول لكم فعلا الصحابة بعضهم اعترض على هذا الكلام. يترك الرد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ نعرف إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل نتحدث عن الدرجة الثالثة في هذا السلم الذي ذكرناه للمظلومين، وشفنا ان في الدرجة الثالثة بيكون في شيء من الندية بين المظلوم وبين الظالم. نعم الظالم أكبر بكثير، لكن المظلوم صار له قوة يصعب أن تستأصل، فماذا يفعل؟ الحل هنا يا إخواني كما رأيناه في قصة يعني أصحاب الجنة في سورة الكهف، وفي صاحبي الجنة الاثنين، واحد ظالم واحد مظلوم، أو واحد قوي واحد ضعيف، لكن في شيء من الندية، حتى ذكر ربنا عز وجل أن هذا صاحب هذا. وشفناه في السيرة النبوية في تحاور الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين وعرض الأمور عليه ورفض الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكررت على فكرة هذه المحاولات، وطلبوا منه على سبيل المثال أن يعبد إلههم عاما ويعبدون هم إلهه عاما، وده كان شيء طبعا من التنازل من المشركين أن هم يتنازلوا عن عبادة آلهتهم سنة من السنوات، والرسول صلى الله عليه وسلم يتنازل سنة، يحاول يلتقوا في منتصف الطريق. طبعا رفض الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ونزل قوله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة. لكن الشاهد أن في حوار دار بين الفريقين، في بعض المتحمسين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم غاضبوا من هذا السلوك وقالوا لا إحنا عايزين نحارب وإحنا عايزين نقاتل، بل إن بعضهم تجاوز وقال يا رسول الله كنا أعزة قبل أن نسلم، فلما أسلمنا صرنا أذلة. يعني إحنا قبل ما نسلم ما كانش حد يقدر يتعدى على طرف لنا، ما كانش حد يقدر يظلمنا ونسكت، دلوقتي أنت تأمرنا بالسكوت في مثل هذا الموقف ونحن نتعرض للظلم البين، قتل وتعذيب ومصادرة الأموال ومصادرة للديار وفتنة عن الدين وأشياء كبيرة جدا للغاية، وأنت تأمرنا بالسكوت. فنزل قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآيات. الأمر هنا كان ألا نقاتل، ليه؟ لأن المرحلة لا تسمح بهذا الموضوع، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الأمر بعين الحكمة، لا تخاذل حاشا لله، ولا ضعف حاشا لله، ولا خشية من الكفار حاشا لله، إنما هو يعلمنا فقه المرحلة. المرحلة ديت لا يتناسب في هذا الأمر يا إخوان، المرحلة ديت مرحلة استقرار، مرحلة وصول إلى الحق قدر ما تستطيع، عن طريق التحاور، عن طريق الإعلام، عن طريق الكلام مع الناس، عن طريق شرح قضيتك، عن طريق كذا كذا كذا، لكن في كل الأمور الأمور كانت سلمية تماما كما علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. والكلام ده فضل معنا على فكرة لحد آخر مكة المكرمة. وأنا أفكركم بموقف خطير جدا حصل في بيت العقبة الثانية، عندما جاء الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم 73 رجل من العظماء، من الكرام، من الشجعان، من المقاتلين، من الذين يريدون أن يبذلوا روحهم في سبيل الله عز وجل، ومعهم المهاجرون أهل مكة المكرمة من المؤمنين، يعني صار للمسلمين عدد وقوة. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن الفارق بينه وبين الظالمين ما زال كبيرا، وأنه ما زال في مرحلة التحاور، ولا يمكن أن يدخل في تصادم مع المشركين في ذلك الموقف. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف؟ بعد أن وصل الخبر إلى المشركين، تسرب خبر بيعة العقبة الثانية، قام رجل من الأنصار عباس بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه وقال يا رسول الله إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، يعني ممكن نحول المعركة إلى قتال إن أردت. فقال صلى الله عليه وسلم لم أمر بعد بقتال، ورفض صلى الله عليه وسلم أمر القتال. يبقى دي مرحلة مع أن في ظلم واقع على المسلمين في هذه المرحلة، وظلم بين، والمظلوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، إلا أن رد الفعل الحكيم في مثل هذا الموقف هو عدم الدخول في صدام، وهو المحاولة الحل الموضوع بشكل سلمي في مثل هذه المرحلة، وقال يعني لم أمر بعد بالقتال. ومرت الأيام وزادت قوة المظلومين، ودخلنا في مرحلة رابعة من المراحل ممكن نشوفها في هذه اللوحة، نشوف المرحلة وصلنا ارتفاع في القوة، وصلنا إلى درجة نسميها درجة التحاجز، اللي هي الدرجة ديت. الفارق أصبح قليلا الآن بين المظلومين وبين الظالمين، ارتفعت قوة المظلوم وأدي قوة الظالم فوق، فصارت المسافة بينهما قليلة. المرحلة ديت المرحلة اللي بسميها مرحلة التحاجز، هذه صار للمسلمين دولة، يعني صار في جيش وصار في دولة وصار في قانون وصار في أتباع وصار في أنصار، عنده كيان، لكن هذا الكيان ما زال ضعيفا. هو عنده دولة نعم، ويستطيع أن يجابه أعداء الأمة إن أراد في معركة من المعارك، لكن هذا الكيان ما زال ضعيفا. دخلنا في مرحلة بنسميها مرحلة التحاجز، يعني أنا أستطيع أن أقاتل لكني أتحاجز عن أعدائي الظالمين اللي ظلموني بكذا وكذا وكذا، لأني شايف أن قوتي ما زالت لا تسمح لي بقتالهم. الكلام ده موجود أيضا في سورة الكهف وموجود في السيرة النبوية. فين في سورة الكهف؟ في قصة ذي القرنين الأخيرة. ذي القرنين كان ليه ثلاث قصص، القصة الأخيرة اللي هي قصة السد الذي أقامه، قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم ردما؟ قال آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، إلى آخر الآيات. هنا موقف دقيق جدا ومحتاجين نتفكر فيه ونتدبر فيه. دلوقتي في ناس مظلومة، من الذي يظلم هؤلاء الناس؟ يأجوج ومأجوج، قبائل ضخمة جدا جدا وكبيرة جدا وهائلة، كل شوية تنزل على القبائل المستضعفة هذه المظلومة، تأخذ من مالها، تأخذ من ثرواتها، وتقتل من رجالها ونسائها وتنصرف، ثم تعود مرة ثانية وتفعل هذا الفعل ثم تنصرف. فلما جاء ذو القرنين، ذو القرنين الآن رجل ممكن وذكر له التمكين في الأرض، عنده جيش، عنده قوة، عنده سيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي، وصل إلى مشارق الأرض وإلى مغارب الأرد. قالوا له اعمل بيننا سد وبين يأجوج ومأجوج، لا نريد أن يتعدى علينا هؤلاء القوم. لو أنا أتدبر بعمق في مثل هذا الموقف ممكن أقول أن والله كان ممكن ذو القرنين يقول طب ولين نعمل سد، طب ما نروح نقاتل يأجوج ومأجوج، ما هو معاه جيش ومعاه قوة. ومع ذلك يا إخواني في مثل هذا الموقف قدر ذو القرنين قوته بأنها وإن كان ممكنا إلا أنها أضعف من قوة الظالمين، فآثر التحاجز، عمل سد. هذا السد حجز بينه وبين أعداء الأمة في هذا الوقت، أو الظالمين في هذا الوقت اللي هم يأجوج ومأجوج، عمل سد منع الحرب بينها وبينهم، ولم يلتقي معهم في صدام انتحاري، صدام ممكن تهلك فيه القوة الإسلامية المؤمنة كلها وتبقى القوة الظالمة في النهاية. نعم سيؤثر في الظالمين لكن سيبقى الظلم وتباد الفئة المؤمنة. فآثر التحاجز ومدح ذلك ربنا عز وجل، وذكر القصة على سبيل المدح، لم يذكر على سبيل ذم فعل ذي القرنين، حاشا لله، إنما ذكرها على سبيل المدح. وفعل ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم في سيرته النبوية، عشان برضو ما ناخدش الامور دايما بعنترية كده، وان انا مقبل واحارب واقاتل ودم في دم ودم للركب والكلام اللي بنسمعه ده كله. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا موقف عمل ايه. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اجتمع عليه الاحزاب 10,000 مقاتل اجتمع حول المدينة المنورة كلها 3,000 رجل وامرأة وطفل، كل مجموع سكان المدينة 3,000 وحواليهم 10,000 مقاتل، رقم لم تسمع به العرب قبل ذلك. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ ما قالش والله يلا هلا بيلا نقتلهم وزي ما تيجي وزي ما تيجي، يعني كل المدينه تباد وكل المؤمنين يموتوا، طب ما كله في الاخر شهيد في سبيل الله، ممكن هتقول كده، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعامل مع الامور بهذه الطريقه، انما يتعامل بحكمه ونظر ثاقب وتقييم للامور ورؤيه بعيده لاستمرار الدعوه، ويريد للدعوه ان تستمر، لا يريد لها ان تاخذ انطباعا سلبيا عند الناس، لا يريد لها ان تستأصل بكاملها، لا يريد للدماء ان تسير في كل شوارع المدينه المنوره، لا يريد هذا الامر، يريد استقرار لمدينته. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ التحاجز. اذا كان ذو القرنين عمل سد الفوق، فالرسول صلى الله عليه وسلم عمله لتحت، يعني ايه؟ عمل الخندق. الخندق يعني ايه الخندق؟ يعني انا اخندق حول نفسي حتى امنع المشركين من الصدام معي، لكنه في نفس الوقت عنده جيش وعنده قوه، فحمى هذا الخندق عشان يمنع الصدام مع المشركين، وكلما حد يحاول يعدي الخندق يضربه هذا الذي يحاول العبور او يحاول ردم الخندق عشان لا يتم الصدام المروع بين طائفه كبيره جدا من الظالمين وطائفه من المسلمين اقل وان كان لها دوله. خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف معاه جيش، معاه وزراء، معاه حكومه، معاه اقتصاد، معاه معاه معاه معاه، يعني افضل 1000 مره من وضعنا دلوقتي، ممكن في الارض يا اخواننا، لكن تمكينه اقل من الجيش اللي قدامه. فآثر هذا الموقف. التحاجز في مثل هذا الموقف كان عن طريق الخندق. تحاجز في موقف اخر عن طريق معاهده صلح حديبيه، لما راح في صلح حديبيه وحاول يخش مكه ومنعوه من مكه، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ حاول يخش مكه باعراف مكه وقوانين مكه، مظلوم صلى الله عليه وسلم الان، مظلوم لان داره متاخده جوه مكه المكرمه، ودار معظم الصحابه متاخده جوه مكه المكرمه، وامواله صدرت في مكه المكرمه، وصحابته قتلوا في مكه المكرمه، وقتلوا في بدر، وقتلوا في احد، عنده انواع كثيره جدا من الظلم صلى الله عليه وسلم، ومظلوم الان في انه منع من دخول مكه المكرمه لاداء العمره مع انها مسموحه لكل البشر، كل الناس، وكانت قريش تتيه فخرا على الناس انها تسمح للجميع ان يدخلوا بيت الله الحرام وتسقي الحجيج وتسقي المعتمرين، وانكرت كل ذلك، وهو مظلوم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستطع ان يقاتل مع ان الناس بايعوه على الموت، انما صرفه معنا عن هذا القتال واجرى معاهده، وعلى فكره المعاهده اللي عملها صلح الحديبيه هذه قامت هذه المعاهده بتحاجز الرسول صلى الله عليه وسلم عن المشركين 10 سنوات كامله. لم يكن الحجز بينه وبينهم سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين، إنما كانت المعاهدة أن يوضع القتال بين المشركين وبين المؤمنين 10 سنوات كاملة. معنى استمرار التحاجز 10 سنوات استمرار وجود الظلم 10 سنوات، ما زالت مكة تظلم المدينة المنورة، ما زال المشركون يظلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قبل صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الموقف، لأن الفارق بينه وبين المشركين ما زال كبيرا. نعم احنا قربنا قوي قوي من قوة المشركين، صار لنا دولة ما شاء الله، وصار لنا عزوة، وصار لنا جيش، بس ما زال المشركين أعلى. فتعامل صلى الله عليه وسلم بالعقل الشديد مع مثل هذا الموقف، وعقد المعاهدة وسماها ربنا فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. فتح في هذه الآية مش مقصود بفتح مكة، مقصود به صلح الحديبية، وكان فتحا للمسلمين، وكان التعامل السلمي هذا هو الباب لدخول أعداد كبيرة جدا جدا من الناس في داخل هذا الدين في الإسلام. التحاجز هذا قد يكون بإسقاط حكم من الأحكام ينبغي أن يقام. تخيل يعني إيه الكلام ده؟ يعني الشريعة تقضي بحكم من الأحكام، فيكون التحاجز بيننا وبين الظالمين عن طريق إسقاط هذا الحكم ولو مؤقتا. يعني إيه الكلام ده؟ شوف الموقف العجيب ده، موقف من مواقف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أروع مواقف التاريخ الإسلامي، وأقر جميع علماء الأمة أنه كان الموقف الأصوب لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ماذا فعل سيدنا علي بن أبي طالب؟ الآن سيدنا علي تولى الحكم، وعثمان بنص كلام الحديث صلى الله عليه وسلم قتل مظلوما، يبقى في واحد مظلوم دلوقتي هو سيدنا عثمان بن عفان ومن قتل معه من مواليه، وسيدة نائلة قطعت أصابعها في نائلة زوجة عثمان قطعت أصابعها في الدفاع عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، في ظلم بين وقع على أمير المؤمنين وهو زوج ابنتي الحبيب صلى الله عليه وسلم، والآن تولى الأمور علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أصبح ممكنا في الأرض، له جيش، له قوة، مبايع من معظم أطراف الدولة الإسلامية باستثناء الشام، يعني أصبح له مكانة في المجتمع وقوة، وله هيمنة القانون، ومعاه جيش، ومعاه قضاء، ومعاه ومعاه ومعاه. طب يقيم الأحكام على قدرة عثمان الآن. رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن تمكينه الآن ليس قويا، وأن القاتلين الظالمين اللي قتلوا سيدنا عثمان والمنافقين هؤلاء كما سماهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، إن أرادك المنافقون، يخاطب عثمان رضي الله عنه وأرضاه، إن أرادك المنافقون على أن تخلع قميصا قمصقه الله عز وجل يا عثمان فلا تخلعه، فسماهم بالمنافقين، وسمى عثمان رضي الله عنه وارضاه مظلوما. فالوضع واضح جدا قدام سيدنا علي ان سيدنا عثمان مظلوم وان هؤلاء الظالمين، ومع ذلك لم يقم الحد على الظالمين. ليه؟ لان وراء الظالمين اعداد كبيره جدا جدا من القبائل، لو اقام الحد عليهم الان لثارت هذه القبائل ولسقطت الدوله الاسلاميه. فأراد أن يرفع مصلحة توحيد الدولة الإسلامية على مصلحة إقامة الحد، بل واستوعب هؤلاء في داخل جيشه، يعني في داخل جيش سيدنا علي كان عدد من قاتلي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. طبعا ديت هزت مشاعر كتير من المسلمين، لكن كان هذا هو الاختيار الأصوب، وكل العلماء قالوا أن سيدنا علي كان حكيم في هذا الموضوع، وأن المتحمسين على عكس هذا الرأي سيدنا طلحة بن عبيد الله، سيدنا الزبير بن العوام، سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، هؤلاء المتحمسين لإقامة الحد على قتلة عثمان لم يكونوا هم الأقرب إلى الحق في هذه القضية، وكان سيدنا علي هو الأقرب إلى الحق، بل قال ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما قاتل سيدنا علي الخوارج بعد ذلك، قال يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، فجعل عليا رضي الله عنه وأرضاه هو الأدنى إلى الحق في هذه القضية. يعني في مثل هذا الموقف، وإن كنت تملك إقامة الحد وتسيير الجيوش وإعلان الحرب وقتل قتلة عثمان، إلا أن المصلحة الأعلى مصلحة استقرار الوطن واستقرار الدولة كانت في تجنب الصدام مع الظالمين الذين عرف ظلمهم بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الظلم مؤكد 100% مش مشكوك فيه، ظلم 100%، ومع ذلك قابل صلى الله رضي الله عنه وارضاه عليه وهو امير المؤمنين بمثل هذا الحكم، وسنته سنه لنا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال الكلام ده: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. انا اقول لكل الانصار والمتحمسين الان والذين يريدون ان يشعلوها حربا ورارا: عليكم بسنه سيدنا علي بن ابي طالب في مثل هذا الموقف. كان موقفه اقوى من موقفكم 1000 مرة، ومع ذلك قبل رضي الله عنه وارضاه بتسكين الامر وبتاجيل الامر الى حين تظهر فيه الحقائق بشكل اكبر ويصبح للمسلمين قوه اكثر، وتكون بالتالي احقاق الحقوق دون احداث مفسده من المفاسد، وتغيير المنكر دون احداث منكر اكبر منه. احنا كده وصلنا للمرحله الرابعه اللي هي مرحله التحاجز. في اعلى من كده في المرحله الاخيره اللي بسميها مرحله التصدي. لو انا اجي انظر هنا اشوف بقى ما شاء الله قوة المظلومين بدأت ترتفع، شفنا قد ايه الارتفاع لحد ما وصلت الى مستوى يقترب ويزيد على قوة الظالمين. شفنا دلوقتي الظالم اللي هو الخط الاحمر والمظلوم الازرق بدأ يرتفع لحد ما وصل في النهاية الى درجة اعلى. طيب في مثل هذا الموقف ماذا يفعل؟ ادي هنا المظلوم وقع عليه الظلم وهو قوته اصبحت اعلى، هنا ما ينفعش انه يسكت بقى. في موقف الظلم ده لابد من الأخذ على يد الظالم، لأنك تملك القوة التي توقع بها العقاب على الظالم وتعيد بها الحق لأصحابه. حصل أنت الكلام ده، حصل فتح مكة، وحصل برضه في سورة الكهف على فكرة في موقف ذي القرنين في قصته الأولى، في القصة الأولى بتاعت ذي القرنين قال له في قصة ذكر ربنا عز وجل على لسان ذي القرنين قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. يعني نعذبه يعني نقيم عليه الحد. الذي ظلم وتعدى نأخذ حق ربنا وحق الفقراء وحق المظلومين منه بالقوة. بقوة إيه؟ بقوة القانون. الرجل الآن ممكن ومعه قوة وهو أعلى من المظلوم، يقيم عليه الحكم، يحاكمه، ينفذ فيه شرع الله عز وجل، يعيد للمظلومين حقوقهم كاملة، لأنه يملك الآن القوة ويملك تغيير المنكر دون إحداث منكر أكبر، دون إخلال باستقرار الدولة باستقرار الوطن، دون إسالة دماء لا ذنب لها ولا جريرة لها زي ما ممكن يحصل في أي يعني حركة فوضوية أو حي حركة هوجاء ممكن تحصل وممكن تسيل فيها دماء كثيرة تكون معظمها بريء وليس له علاقة أصلا بالقصة. الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض لمثل هذا الموقف فتح مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم دلوقتي في حالة سلمية مع مكة المكرمة وعامل الصلح الحديبية، وخزاعة قبيلة خزاعة تحالفت مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقبيلة بنو بكر تحالفت مع قريش في صلح الحديبية. ثم جاء بعد الصلح الحديبية بسنتين ظلم من بني بكر لخزاعة من حليفة قريش لحليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعدت عليها وقتلت منها رجالا وقتلت منهم رجالا في الحرم المكي نفسه، فتعدي كبير جدا. ذهب رئيس خزاعة للرسول عليه السلام يقول له: يا رسول الله وقع علي ظلم، أصحابنا اللي هم أحلافك قتلوا من بني بكر، وقريش اللي هي عاملة معاك صلح الحديبية خانت العهد وتحالفت مع بني بكر وقتلت من رجالنا، ماذا نفعل الآن؟ ماذا قال هنا صلى الله عليه وسلم؟ ما قالش بقى زي ما قال في مكة المكرمة لم أمر بقتال، ما قالش ده وقت التحاور، ما قالش ده وقت التحايل، ما قالش ده وقت التحاجز، إنما قال: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم، الآن قوتنا تسمح بإعادة الحقوق إلى أصحابها، جهز 10,000 مقاتل. ونزل على مكة المكرمة مباشرة وفتح مكة المكرمة وأعاد الحقوق لأصحابها وأقام شرع الله عز وجل. وعندما سرقت المخزومية، على فكرة المخزومية التي سرقت في فتح مكة، لعل الناس كتير ما تعرفش مثل هذا الموقف. المخزومية التي سرقت وأقام صلى الله عليه وسلم عليها الحد وقطع يدها كان في أيام فتح مكة، وناس جت تقول له هذه من الأشراف وهذه من بني مخزوم وشريفة، فغضب صلى الله عليه وسلم وقام وخطب خطبة عصماء وقال إنه قد أهلك من كان قبلكم، أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، وقطع يد المخزومية رضي الله عنها وأرضاها، حسن إسلامها بعد ذلك وصارت من المسلمات الأفاضل الفضليات. ف هذا الموقف لم يفعله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في مكة المكرمة، حدثت منكرات أشد ألف مرة من السرقة ولم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يغيرها. حدث انتهاب لدار عبد الله ابن جحش وصبره الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملش حاجة. حدث قتل لياسر والسمية والرسول صلى الله عليه وسلم قال صبرا ألا ياسر ما عملش حاجة في صدام. حصل نهب الأموال صهيب بن الرومي كلها والرسول صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع أبا يحيى وخلاص وراحت الأموال، بل دار الحبيب صلى الله عليه وسلم نفسها صدرت لما نزل مكة المكرمة، ما كانش ليه دار، سرقوا الدار بتاعته وباعوها وراحت الدار على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عملش حاجة. الآن لا يستطيع أن يفرط، الآن الموقف مختلف يا إخواننا، الآن معه قوة يستطيع أن يفرض بها الحق ويعيد بها الحق لأصحابه. يبقى هنا في هذا الموقف الخامس أنا بسميه مرحلة التصدي، عندما يرى الحاكم المسلم الممكن في الأرض أنه صارت له قوة كبيرة يستطيع بها أن يقر الحق. يبقى أنا عندي دلوقتي خمس درجات في سلم التدافع هذا. عندي درجة الاعتزال في مستوى كبير جدا جدا بيني وبين الظالمين، درجة التحاير المستوى بيني وبينهم قل شوية، درجة التحاور قل شوية، درجة التحاجز قل شوية، درجة التصدي أنا عليت فوق الكفار أو فوق الظالمين أيا كانوا، ظالمين بقى كفار، ظالمين من المسلمين، ظالمين من المرتدين، ظالمين من الصليبيين، من التتار، من اي ظالم مر بالأمة الإسلامية، قوتك عليت عليه وصار عندك جيش وعندك تمكين وعندك، يبقى ساعتها تعلن الجهاد في سبيل الله وتعلن الحرب وإعادة الحقوق لأصحابها وإقامة شرع ربنا وإقامة الحدود وكل ما يمكن أن تقيمه من شرع ربنا سبحانه وتعالى، إن معك هذه القوة. يا ترى الكلام ده كله ممكن نسقطه على واقعنا ازاي؟ احنا دلوقتي في نهاية الحلقة، وطبعا الموضوع لسه فيه كلام كتير، وان شاء الله نتكلم تعليقات على هذا الموضوع، يا ريت تبعتوا لنا على موقع islamstory.com يعني استفساراتكم واسئلتكم وتعليقاتكم، عشان الحلقه القادمه ان شاء الله نكون نعلق فيها على هذه النظريه، نظريه سلم التدافع هذه. يا ترى احنا في اي مرحله؟ احنا لا معانا دلوقتي قوه لهؤلاء المظلومين، قوه جيش، قوه داخليه، قوه قانون، قوه قضاء، قوه كذا كذا، ده احنا حيلا مرشحين للرئاسه، احنا ما احناش رؤساء. ده الرسول عليه السلام في موقف الرئاسه وكان فعلا رئيس، كان فعلا ممكن في الارض، في موقف التحاجز ما قدرش ان هو يحارب الاحزاب فعمل الخندق حواليه، وما قدرش ان هو يدخل مكه في 6 هجريه فعمل صلح الحديبيه ووضع الحرب بينه وبين الظالمين 10 سنوات. يعني في احنا ده احنا ما وصلناش لهذا المستوى بالمره اصلا، واحنا في نفس الوقت ما احناش في زمن الاعتزال. ما بقولش الناس سيب بلد وامشي، انت لسه عندك فرصه انك انت تقيم شرع ربنا سبحانه وتعالى وتحاول باي طريقه تحاول، ما امامك الا اما التحاير واما التحاور. وانا ارى بوجهه نظري وهذه قضيه اجتهاديه بحته، اننا في مرحله التحاور يعني السلميه، يعني انا ما بقولش للمظلومين يقعدوا في البيت ويسكتوا، اتكلم يا سيدي، ارفع قضيه، روح للقضاء، فروح للاعلام، اشرح موقفك، اعمل مؤتمرات، اعمل مسيرات زي اللي عملها سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وخرج فيها سيدنا عمر وخرج فيها سيدنا حمزه سلميه تماما، مع انه كان بيتعامل مع مشركين كفار. الحمد لله احنا بنتعامل مع مسلمين في البلد، ده كان بيتعامل مع كفار رسمي، يعني ابو جهل وابو لهب وعقبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه، اسماء اللي هي اكابر المجرمين في الدنيا كلها ومضرب مثل في الكفار، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتحاور مع هؤلاء وسلك هذا المسلك سنين طويلة، وما انتقل إلى مرحلة الصدام إلا بعد أن استنفذ كل وسائل التحاور معهم وما فيش فايدة. وعندما صارت له قوة وصارت له دولة وصار له جيش وغلب على ظنه صلى الله عليه وسلم أن الصدام معهم لن يفضي إلى منكر أكبر، يبقى هي دي الحكمة في التصرف. ولما أجي أنا أنظر بعد ذلك إلى الآيات والأحاديث هقدر أقول يا ترى الآية ديت بتناسب اي موقف من مواقف المظلومين، والحديث ده بيناسب اي موقف من مواقف المظلومين. يعني لما اشوف ان حديث مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه اذا راى الناس الظالم ثم لم ياخذوا على يده اوشك الله عز وجل ان يعمهم بعقاب منه، هذا الكلام يا اخواني قيل في مرحله التصدي لم يكن معك قوة ولا تأخذ على يد الظالم فأنت مؤاخذ من رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن ما هو نفس الموقف مر الرسول صلى الله عليه وسلم بسمية تقتل وبياسر يقتل ولم يأخذ على يد الظالم أبي جهل الذي كان يقتلهم، لم يأخذ للتوفيق بينهما. انظر إلى سلم التدافع، دي كانت مرحلة يصلح فيها هذا الحديث، ومرحلة تانية لا يصلح فيها التنفيذ مثل هذا الحديث. فهو وإن كان المنفذ واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن اختلاف المرحلة أدى إلى اختلاف الفعل. من هنا فهو نداء أخير أتوجه به إلى إخواني أنصار الشيخ حازم وإلى كل الإسلاميين الذين في قلوبهم حرقة شديدة من استبعاد هؤلاء، إلا أن المرحلة يا إخواننا لا تسمح إلا بالتحاور، لا تسمح إلا بالرأي أو بالحل السلمي، لا تسمح إلا بحفظ الاستقرار ووضع صورة طيبة راقية حضرية للإسلام، بل وأقول لا تسمح إلا باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أقوله الآن من طرح بفضل الاعتصام وبمحاولة السلوك السلمي والحضاري هو ليس رأيا شخصيا، إنما ما أراه موافقا لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وموافقا لآيات القرآن الكريم وراجعه سورة الكهف، وموافقا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والمثل الأعلى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واللهم احفظ مصر والمصريين والمسلمين جميعا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.